نطلب من السابق. كنا المرة الفاتت تكلمنا عن سفر التكوين 2، وحنواصل النهاردة في موضوع جنة عدن. لو فاكرين المرة الفاتت تكلمنا باستفاضة حول موضوع شجرة الحياة وعرفناها كويس، وتكلمنا عن شجرة معرفة الخير والشر، ويعني عرفناها أيضا بصورة جيدة. النهاردة بنعمة المسيح حنتكلم من الآية 10، أصحاح 2 آية 10. وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس، اسم الواحد في شون، وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب، وذهب تلك الأرض جيد، هناك المقل وحجر الجزع. واسم النهر الثاني جيحون، وهو المحيط بجميع أرض كوش. واسم النهر الثالث حداقل، وهو الجاري شرقي الشور. والنهر الرابع الفرات. خلونا إذن في هذه الجزئية، جنة عدن، نحاول مع بعض برضو ناخد فكرة ونشوف كل الأبحاث المختلفة التي حاولت أن يعني تعرفنا مكان جنة عدن. البعض بيعتقد أنها كانت في بلاد أرمينيا، لأن هناك بينبع نهر الفرات. كلنا عارفين نهر الفرات بينبع من مرتفعات أرمينيا، ويعتقد من يقول بهذا الرأي أنه نهر فيشون هو نهر هاليس أو هالين كما هو اسمه الآن، وهو النهر اللي بيصب في البحر الأسود، أو هو نهر اسمه كور، وهو أكبر فروع نهر أراكسيس، اسم النهر الكبير أراكسيس، وكلاهما يصبان في بحر القزوين. وأن نهر جيحون في هذه الحالة أو في هذا الرأي هو نهر أراكسيس نفسه، ده رأي من الآراء. رأي آخر أن عدن ليست هي عدن المقصودة أو المعروفة حاليا، كانت بين النيل، نهر النيل والهند، وأن نهر فيشون هو نهر النيل نفسه. وكان يوسيفوس المؤرخ يقول بهذا الرأي استنادا على أن بلاد أثيوبيا دعيت في الكتاب المقدس أرض كوش. هذا أيضا رأي. نهر ثالث يقول أن عدن كانت في المنطقة الجنوبية لحوض نهري دجلة والفرات، في هذه الحالة تكون جنوب العراق. يعتقد أنها امتدت من الخليج العربي أو الخليج الفارسي اللي هو جنوب العراق إلى قرب مدينة بابل شمالا. معروفة تلك المنطقة بخصوبة تربتها، كان سهل بابل في ذلك الوقت يدعى عدينو، خلوا بالكم من هذا الاسم، يعني سهل بابل نفسه في ذلك التاريخ كان يسمى عدينو. ونحن نعرف أن اسم المنطقة عدن، وعدينو هي بلغة سامية أخرى، هي كلمة سريانية معناها سهل، كلمة عدينو ليس فيها ألف، عدينو على طول بدون ألف، كلمة سريانية معناها سهل، ومقاربة في النطق للفظة عدن. أنا قرب بابل بلد اسمه كاندونياس أو كاردونياس، كاردونياس أو كاردونياس أو كان أدن، ومعناه العجيب. معنى هذا الاسم كاندونياس أو كاردونياس أو كان أدن معناه جنة الإله دنياس. ولا ننسى أنه جاء في كتابات الملك تغلس فلاسر المذكور في الكتاب المقدس، وجد في كتاباته وهو طبعا رجل حكم في القرن الثامن قبل الميلاد، أن كان دنياس كان يرويها أربعة أنهار أو أربعة أنهر، فضلا على هذا فتقع إلى الشرق من كل من فلسطين وسيناء، وهي المنطقة التي كتب فيها موسى أن عدن شرقا. يعني موسى حينما كتب أن عدن شرقا كان في أرض سيناء، وهذه المنطقة تقع شرقا فعلا، وأن يجري فيها نهري دجلة والفراد، ونهيرات تتفرع منهما، وكل من أرض كوش وأرض حويلة كما هو مذكور في الكتاب المقدس قريبة من هذا المكان. زيادة على هذا فهناك آثار أيضا وجدت في بابل على قبر وجدها رجل عالم أثري ألماني اسمه فريدريك ويلنسون، عثر على قائمة في بابل بأسماء الأنهار التي كانت معروفة في ذلك الوقت. والعجيب أن من بينها أنهار في شانو وجيحانو. تخيلوا أن الأسماء الموجودة في هذه الليستة في شانو وجيحانو، وهما طبعا نهراء في شون وجيحون الموجودة في سفر التكوين الأصحاح الثاني. إذن أكثر الأماكن مقاربة بعد أن نجمع كل هذه المعطيات معا، نجد أن هذا الرأي هو الرأي الأرجح إلى المكان الذي كانت فيه جنة عدن. إذن السهل اسمه سهل عدينو، الأنهار التي وجدت أسماءها في شانو وجيحانو، ولا ننسى أن هناك نهر واضح ذكر بالاسم وهو الفرات، وفي السريانية حداقل يعني دجلة. فإذا جمعنا الأربعة أنهر في شانو وجيحانو وحداقل الذي هو دجلة والفرات بالاسم، يصبح المكان سهل بابل هو أكثر الأماكن يعني المرجحة أن جنة عدن كانت فيها. قرأنا منذ قليل كان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس. النهر المشار إليه هنا إما نهر الفرات بصفته أكبر الأنهار وهو الأرجح طبعا، وإما يكون المجرى الناشئ من اتحاده مع دجلة. يعني أنتم بتعرفوا أنه دجلة والفرات بيتحدوا معا يعني كيلومترات طويلة قبل أن يصبا في الخليج العربي أو ما يسمى بالخليج الفارسي، أو ربما إحدى النهيرات الكبيرة المتصلة بإحداهما. وقول الوحي يخرج من عدن يعني لا يتحتم النبع من عدن، وإنما هذا يعني أن النهر يسير في هذه المنطقة منطقة الجنة ويسقيها. بعد كده بيعرف هذه الأرض والأماكن الخصبة فيها والأماكن التي يتواجد فيها الكثير من الذهب كما هو مكتوب. إذن الأرجح أن الجنة التي كان فيها أبونا آدم وأمنا حواء هي موجودة في سهل عدينو. هذا السهل ببساطة علشان نلخص هذا الكلام، هذا السهل ينحصر تحديدا ما بين التقاء نهري دجلة والفرات في جنوب العراق امتدادا شمالا إلى منطقة بابل في هذه المنطقة تحديدا. لكن لحدوث كارثة كونية كلنا نعرفها حتى العلم يعترف بها، وهي الطوفان الذي حدث دمر الكثير من معالم قشرة الأرض سطح الأرض، وبالتالي اختفت الجنة منذ ذلك التاريخ ولا أحد يعرف لها مكانا. نواصل في الآيات 15 وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها وأوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وهنا كلنا نعرف هذه الوصية التي عصاها أبونا آدم وأمنا حواء. كان الوصية في البداية لابد أن يعني نركز أنها وصية تتناسب مع معرفة آدم وحواء. فالرب لم يقل لآدم لا تقتل، لم يقل لآدم لا تسرق، لأنه ببساطة هذه الكلمات لا وجود لها في قاموس آدم، لا يعرف ما معنى لا تقتل، ما معنى لا تسرق، هذه الكلمات لا يعرفها، ولكن أعطاه وصية يعرفها جيدا، لا تأكل، وهو يأكل دائما، وبالتالي جاءت الوصية تتناسب مع معرفة آدم تناسب رائع جدا، فلم يعطيه وصية أعلى منه أو خارج عن معرفته، ولكن أعطاه وصية تتناسب مع معرفته البسيطة في ذلك الوقت. فبالنسبة لطبيعة الله فهو الخالق وهو السيد الذي دبر كل هذا الكون وسن قوانينه، يعني زي ما بنسمع أحد الآباء يقول أما بالنسبة لطبيعة الإنسان فلأن الإنسان خلق حر الإرادة ولكي يستخدم حريته يجب أن يكون هناك قانون، ولكي يبرهن الإنسان على تقوى يجب أن يكون هناك قانون أيضا. ولا ننسى أننا في المرة السابقة تكلمنا باستفاضة وبشرح لو متذكرين يعني طويل كيف أن شجرة معرفة الخير والشر هي حماية للإنسان، وضعت لحماية الإنسان وليست يعني عرقلة مسيرة الإنسان. وهنا نرجع إلى الوصية مرة أخرى، أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. يوم تأكل منها موتا تموت يا آدم. وهنا نرجع إلى تعبير يوم في اللاهوت الكتابي، لاحظوا أن آدم أكل ولم يمت في يوم أكله، لاحظت هذه الجزئية، الكتاب يقول له يوم تأكل منها موتا تموت، وآدم أكل ولكنه لم يمت في نفس اليوم الذي أكل فيه، يعني وقع عليه أنتوا عارفين الموت ثلاثي الأبعاد، خلوا بالكم من النقطة دي، الموت الذي صدر على آدم موت ثلاثي الأبعاد، أولا موت روحي انفصاله روحيا عن الله، ده موت روحي زي ما بيقول في سفر الرؤيا لك اسم أنك حي ولكنك ميت، حي بيأكل يتكلم يشرب يتحرك لكن روحيا هو ميت، هذا يعني بعد من أبعاد الموت التي صدرت على آدم، الموت الروحي. الأمر الثاني الموت الأدبي، لأن آدم هو صورة الله على الأرض، صورة الله، سلطان، وكيل الله، فحينما تمرد على الله عوقب بنفس الأمر، فالطبيعة تمردت على آدم من حيوانات ونباتات حتى الأرض أنبتت له شوكا وحسكا، ففقد هذه العطية أن يكون هو يعني السلطان على كل هذه الأرض، فهو الموت الأدبي. الموت الثالث هو الموت الجسدي، وهذا الموت من رحمة الرب الإله أن لا يقع فورا على آدم إلى أن يأخذ الوعود بأن نسل المرأة يسحق رأس الحية فيعيش آدم وينجب ويتكاثر الإنسان إلى أن يأتي ذلك المخلص المشار له هنا في الآيات. إذن لاحظوا هذا التعبير: يوم تأكل منها موتا تموت. وحينما أكل لم يمت في ذات اليوم. وهنا ننتبه على أن كلمة يوم ليس في كل وقت تعني 24 ساعة، وده حنثبته بعد شوية أكتر في الآيات القادمة، لأنها رائعة جدا في هذا التفصيل أيضا في تعبير كلمة يوم. فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. فأكل آدم وصار صارت الكارثة، صار تدمير الطبيعة البشرية، وأصبح كل إنسان يولد يحمل نتيجة هذه الخطية، يحمل نتيجة الخطية. نتيجة الخطية هي إيه يا أخوة؟ الموت، فساد الطبيعة. يعني فساد الطبيعة البشرية بعد أن كانت هذه الطبيعة البشرية غير قابلة للموت، لا يعمل فيها الآن، وبعد الخطية أصبحت طبيعة فاسدة قابلة للموت، فدخل في الإنسان. زي ما يعني أدينا مثل المرة اللي فاتت، المثل كان واضح جدا، ياريت برضو نركز فيه مع بعض. لو النهاردة عندك فايل في الكمبيوتر، فايل في الكمبيوتر وفي فيروس، هذا الفايل في فيروس، ياريت نرفع النقطة الحمراء لو سمحتوا من الأستاذ أتراكتيف، وكل الأحباء اللي عملنا لهم دعوة ممكن يرفعوا أيديهم. لو أنت عملت كوبي من هذا الفايل هيطلع في الكوبي فيروس. طب لو عملت 1,000,000 كوبي هيطلع فيروس في 1,000,000 كوبي. طيب لو مسكت الكوبي رقم 1,000,000 وسبت الأصل وعملت كوبي من الكوبي رقم 1,000,000 برضو هيطلع في الكوبي الجديد فيروس. ليه؟ لأن كل هذه النسخ كانت مخزنة في النسخة الأصلية الأولى، أبونا آدم. كل النسخ اللي تطلع من آدم تحمل فيروس الخطية، كل النسخ، حتى لو في نسخة طلعت من الكوبي رقم 1,000,000 بعد آدم هتطلع فيها نفس الفيروس، فيروس الموت، فيروس الخطية. بالتالي نحن كنا كلنا في صلب آدم حينما أخطأ آدم. وعلشان كده السؤال اللي اتسأل المرة الفاتت كان سؤال رائع. طب ما احنا مسيحيين وتعمدنا وقبلنا خلاص المسيح، ليه أولادنا بيتولدوا وهم محتاجين إلى معمودية؟ لأن أولادنا وأولاد ولادنا كانوا في صلب آدم، فالبشرية كلها كانت في صلب آدم حينما أخطأ آدم، وبالتالي كل البشرية ورثت نتيجة الخطية، ونتيجة الخطية هي إيه؟ موت. يوم تأكل منها موتا تموت. أكل آدم، صدر حكم الموت على آدم، وكلنا نعرف أنها ليست النهاية، فأبواب الله بلا حدود، وحلول الرب ليس لها نهاية، وكان حل الرب موجود وليس جديد، لن يبحث الرب عن حلول، فالحلول موجودة لخلاص الإنسان وإنقاذه من الموت الأبدي. عارفين كارثة الموت المحكوم به آدم إيه؟ الكارثة ربما لا ننتبه لها أحيانا، البعض يعتقد أن الموت بعد قيامة، لا، ما كانش كده. كارثة الموت الذي صدر على آدم أنه موت أبدي بلا قيامة، كانت هذه خطورة الموت، كانت هذه كارثة الموت، يموت الإنسان ولا قيامة بعد ذلك على الإطلاق. هنا كانت الكارثة، ولذلك بقيامة المسيح كسر هذه الشوكة. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ كسر كل شيء. لماذا؟ لأن المسيح كان الموت أبدي، فهو انتصر على الموت وكسر هذه القوة التي للموت، أبدية الموت كسرها، وأصبح الإنسان قادر أن يقوم من جديد في قيامة المسيح. وبدون قيامة المسيح ما كان أحد يستطيع أن يقوم من الموت على الإطلاق. على الإطلاق. ما الذي فعله المسيح باختصار؟ أخذ هذا الجسد المحكوم عليه بالموت، اتحد به اتحاد تام وكامل ومطلق، ثم جعل هذا الجسد أو هذه الطبيعة البشرية المحكوم عليها بالموت تموت، فأتم حكم الموت، أتم العدالة الإلهية. ثم بعد ذلك أقام هذه الطبيعة بسلطان لاهوته، فكسر شوكة الموت، كسر موضوع الموت الأبدي. لأن السؤال، طيب إذا كان المسيح قد جاء، خلوا بالكم من السؤال ده إخوة أرجوكم، إن كان المسيح قد جاء وأعطانا حياة، لماذا يموت الإنسان إلى اليوم؟ ما كلنا بنموت. إذن كيف نقول أن المسيح خلصنا من الموت؟ خلي بالك، المسيح خلصنا وكسر شوكة الموت الأبدي. يعني إيه الأبدي؟ يعني بعد ما كان الإنسان يموت ولا قيامة، بقيامة المسيح صار لنا القدرة على القيامة من الموت، شوكة الموت كسرت. إذن هذا ما حقق المسيح للطبيعة البشرية، وهذه هي العدالة المطلقة. آدم يموت، كلنا آدم، كلنا حواء، يموت آدم وحواء، ولكنها ليست النهاية يا عدو الخير يا شيطان، ليست النهاية، لأن المسيح قام سابقا لأجلنا، ونحن في قيامة المسيح سنقوم في مجيئه الثاني، وسيقول لنا بنعمته طبعا: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رسوا الملكوت المعد لكم منذ، خلوا بالكم، تأسيس العالم. يعني لما ربنا بيأسس في العالم كان الملكوت ده معد. إذن في خطة الله كل شيء معلوم، وكل الحلول واضحة ومعروفة، وليس شيء مفاجئ على الله قد حدث وسيفكر ما الذي سيفعله، لا. ونقرأ أيضا في الوحي الإلهي عن دم المسيح المعروف سابقا قبل تأسيس العالم، فدماء المسيح أيضا يعني في الخطة الإلهية. طيب، يوم تأكل منها موتا تموت. طبعا هذه الجزئية بالذات أخوة، أي واحد فيكم بكل أمانة يستطيع أن يتكلم فيها ساعات طويلة جدا دون أن يتوقف. يوم أن تأكل منها موتا تموت، هذه لب العقيدة والخلاص الذي قدمه الرب يسوع، والقيامة والصعود، كلها أمور يعني تدخل في إطار هذا الوحي الإلهي في هذه الآية: لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. فأنا سأترك لكم يعني كل المواضيع المختصة بهذه الجزئية أو هذه الآية. خلينا ندخل على الآيات اللي بعد كده. وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده. وهنا الآيات دي هتورينا وتثبت لنا أن اليوم مش ممكن يكون 24 ساعة، زي ما شفنا من شوية يوم تأكل منها موتا تموت، ولم يكن اليوم هو اليوم الذي أكل فيه آدم، بل اليوم إلى الآن يعني ممتد. حنشوف هنا: وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره. خلينا نقف شوية في معينا نظيره، لأنها المبدأ الإلهي في خلق حواء. معين ونظير، نظير يعني زيه، نظيره يعني زيه تماما، متساوي متكافئ، مش كده؟ معينا نظيره. يبقى إذن المبدأ الإلهي في خلقة حواء هي أن تكون معادلة مساوية نظيرة لآدم، وليست أقل منه. وطبعا لا أزيدكم معلومة فأنتم تعرفونها جيدا، أن حواء وبعناية إلهية فائقة أخذت كضلع من آدم، وكلكم يعني تعرفون لم تؤخذ من رأسه ولم تأخذ من رجله وإنما أخذت من جنبه إلى جوار قلبه وإلى جوار المكان الذي فيه الأشواق والذي يقنى دائما عنه بمكان المشاعر. من هنا خلقت. والشيء الرائع في إلهنا العظيم الرائع، يعني هذا الإله الذي جبل آدم ترابا وخلقه، ألم يكن قادرا أن يخلق أيضا حواء بنفس الطريقة؟ لا يا إخوة، لم يرد الرب أن يفعل ذلك، لكيما يكون الإثنان جسدا واحدا. وهذه النقطة التي نبر عليها المسيح شخصيا، المسيح لم يترك هذه الجزئية. لما جوم اليهود يسألوه قال لهم من البدء خلقهما إثنان ذكرا وأنثى، ليس بعد إثنان بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. من أين خرجت حواء؟ خرجت حواء من جنب آدم. ومن أين خرجت الكنيسة عروس المسيح؟ خرجت من جنبه وهو على عود الصليب. ولذلك الوحي أيضا الإلهي لم يفوت هذه المقارنة، ورأينا كيف أن الوحي قارن بين الكنيسة عروس المسيح وبين الإنسان وعروسه، وكيف أن الرجل رأس المرأة كما أن المسيح رأس الكنيسة. كان هذا هو التناغم الرائع في الوحي الإلهي. فحواء خرجت من جنب آدم ليس لتكون غريبة عنه، وليس لتمثل كائن آخر منفصل، وإنما من جنبه لتمثل هذا الكيان الواحد. آدم وحواء واحد، من طينة واحدة، من جسد واحد، من قيمة إنسانية واحدة. يعني وصلتكم النقطة دي يا إخوة؟ القيمة الإنسانية واحدة، خلقت من ذات العجينة التي لآدم. هذا هو مبدأ التساوي، معينا نظيره. والتعبير معينا، فهي معينة لآدم في أشياء كثيرة. خلينا ننبر على الجزئية دي. معينا لآدم في النسل البشري، يعني أنا وإنت وكل البشرية دي. بدون حواء ما كان آدم يستطيع أن يعني ينجب هذا النسل. من الذي أعانه؟ من الذي كان شريكا مع آدم ليأتي بالمخلص؟ المسيح ما كان سيأتي لو لم تكن حواء قد أعانت، بل نجد أن حواء قامت بهذا الدور في شخص العذراء التي لم يكن معها آدم من البشر، أليس كذلك؟ إذن معينا في هذا الاتجاه، في إيجاد هذا النسل وتعمير الأرض. الأمر الثاني، معينا لكيما تشارك في أمور الحياة وأحوالها المختلفة، ظروف الحياة كلها بحلوها وبمرها تشارك في هذه الحياة، معينا له، مساندة في أعمال الحياة، وتعبير نظيره يعني يوضح الفكرة بأجل صورة، أنها نظيره، أي أنه هو أيضا معينا لها وهي معينة له. فما كانت حواء تستطيع وحدها أن تأتي بالنسل البشري أيضا، ولكن مع آدم المعين، ومعين هو لها أيضا في ظروف الحياة المختلفة. طيب معلش المايك وقع مني. سنقرأ بعد ذلك ما الذي حدث حتى هذه المعادلة الإلهية الرائعة تبدلت وتغيرت. سنقرأ ما الذي حدث في طبيعة الإنسان حتى أن الصورة الرائعة والمبدأ الأساسي الذي وضعه الرب الإله حدث فيه هذا الخلل. كان هناك تعامل واضح فهي معينا نظيره. ما الذي حدث بعد ذلك؟ هذا سندرسه معا إذا شاء الرب وعشنا في الأصحاح الثالث، فلا نستعجل الأمور. ياريت تكونوا معنا في الأصحاح الثالث علشان تكتمل الفكرة كلها مع بعض. لا ما يهمك أخت حنة، أنا بعمل كده أحيانا ولا يهمك. طيب، وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره. وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية. هنا نبدأ في الفهم والوضوح أنه لا يمكن أن يكون اليوم السادس الذي خلق فيه آدم وحواء 24 ساعة. ليه؟ تعالوا نشوف المواضيع دي مع بعض. خلق آدم أولا، وبعد ذلك في العدد 10 نلاحظ أمر عجيب. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. أي أن آدم بعد أن خلق تمشى وتجول ورأى أن كل هذه الكائنات هي اثنين اثنين ما عدا هو بس واحد، ما فيش واحد زيه. كل الحيوانات زي بعضهم اثنين ذكر وأنثى، لكن هو شايف نفسه وحده. ده كله ايه في اليوم السادس، خلوا بالكم. حصل ايه بعد كده؟ ربنا حب يثبت لآدم هذا الأمر، أنك تحتاج إلى معين نظيرك زيك، فأحضر له كل البهائم وكل طيور السماء علشان يديها أسماء، ما في صوت؟ ما عندي الصوت أنا؟ طيب شكرا. فأحضر لآدم كل طيور السماء قدامه وجميع البهائم، وقال له اديها اسماء، سميها يا آدم. طيب معلش، والمايك ابتدى يوجع مني انا ما اعرفش ليه، لكن لا مشكلة. ده كله في اليوم ايه؟ في اليوم السادس، خلوا بالكم. يعني بعد ما آدم ابتدى يشوف مفيش حد زيه، مفيش شبيه نظيره مثاله، أثبت له الرب هذه الحقيقة بأنه جمع له كل البهائم كل طيور السماء ليعطيها أسماء. تخيلوا كده طابور من الحيوانات كلها والطيور أمام آدم، طابور وآدم بيعطي كل هذه الحيوانات أسماء. لسه هو يعني ده بس آدم لو حيتفرج بس على الحيوانات دي، بس يتفرج عليها عاوز شهر عشان يتفرج عليها. ده انتوا لما بتشوفوا الواحد فينا بيروح جنينة حيوانات ضخمة كبيرة ما بيخلصهاش، ما يعرفش يخلصها، مش كده؟ وما كانش فيه ما فيهاش كل اللي قدام آدم. ربنا جاب لآدم كل الطيور كل الحيوانات عشان يديها أسماء. وقفوا قدام آدم طابور كده، يلا ده اسمه نمر، ده اسمه أسد، ده اسمه ثور، ده اسمه تيس، وسمى آدم كل هذه الكائنات. ما هذه الروعة يا آدم؟ هذا يدل يا أخوة أن آدم كان حكيما جدا وكان رائعا جدا في أنه استطاع أن يعطي كل هذه الكائنات أسماء. لسه ما كلش، لسه ما نمش، ما ارتحش ولا أي شيء، يتخلق تجول بين الكائنات، لم يجد له معين النظير، وضع له الرب الإله كل الكائنات عشان يسميها وأدها أسماء. ده كله في اليوم السادس. وبعد كده لما ما لقاش حد نظيره، أوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظمي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا، وكانا كلاهما عريانين وهما لا يخجلان. طيب، وبعد كده أوقع الرب الإله سباتا على آدم وأخذ الضلع وبناها حواء. كل ده في 24 ساعة يستحيل، مش كده؟ يبقى إذن اليوم السادس ليس يوما عاديا 24 ساعة زيه زي كل الأيام السابقة اللي تكلمنا فيها عنها في المرات السابقة، الحقب الجيولوجية الكبيرة اللي اتكلمنا فيها في أيام الخلقة الستة. خلينا هنا نشوف برضو بعض المعلومات. أوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، أول عملية جراحية تعملت لآدم إذا جاز لنا التعبير. اتاخد ضلع كامل من آدم، وخلوا بالكم في خرافة بتقول إنه الرجال ناقصين ضلع. لا، الراجل مش ناقص ضلع، مش عشان اتاخد من آدم ضلع يبقى هيتولد قاين عنده ضلع ناقص. يعني لو واحد النهاردة بعد عنكم يعني حصل له حادث ورجله ولا ايده قطعت، هينجب اولاد ايده مقطوعة يعني، مش كده ولا ايه؟ يعني ياريت الخرافات دي ننتبه ليها، وهي ليست من ثقافة مسيحية على الاطلاق، هي ثقافة دخيلة علينا، ثقافة غريبة علينا، ما هياش الثقافة بتاعتنا. كويس؟ اذا اتاخد ضلع من ادم، وهذا الضلع بناه الرب الاله حواء، وعلى طول اعطي ادم فهما لهذا الامر. فاول ما انتبه ادم من هذا السبات، العميق، بص لحواء، دي زيي، دي زيي، نظيري، دي مش بس نظيري، لا، دي عظم من عظامي ولحم من لحمي، عظم من عظامي ولحم من لحمي، عظم ولحم. تعرفوا يا اخوة، يا اخوات، عارفين في الزواج ما الذي يحدث؟ عارفين في الزواج ما الذي يفعل روح الرب الاله؟ الروح القدس، يحل على الرجل والمرأة، على الزوج والزوجة، ويعيد هذه العلاقة مرة أخرى، يعيد هذه المرأة وكأنها خارجة من جنب الرجل، ويجعل الاثنين جسد واحد. ويمكن لكل زوج مسيحي، كل زوج بدون استثناء، أن يقول عن زوجته بعد الزواج: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي. كل زوج يا إخوة بدون استثناء. فعمل روح الله القدوس في الزواج يعيد هذه العلاقة من جديد. واحدة تكون عمرك ما شفتها ولا من العيلة ولا من البلد ولا من المكان اللي انت عشت فيه، تتعرف عليها تعجب بيها تتزوجها، تقف قدام روح الله القدوس. روح الله القدوس يعيد الاثنين الى واحد، ليس بعد اثنان بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه الانسان. دي كلمات الرب يسوع برضو، مش كده؟ استاذي بيلافد، ربي يبارك حياتك، منور الروم. هذه هي العلاقة يا اخو، روح الله القدوس يعيد هذا الامر من جديد. طبعا ده ما لا يستطيع البشر ان يحققوه. البشر العالم يستطيع ان يقوم بانجازات كثيرة جدا، لكنه لا يستطيع ان يجمع اثنين الى واحد. تخيلوا، مهما كتبت آلاف الوثائق المدنية، آلاف الوثائق المدنية لا تقيم ولا تعطي هذه العلاقة الروحية السامية أن يجمع الاثنين إلى واحد، إلا روح الله، روح الله القدوس يجمع الاثنين إلى واحد. فكما أن حواء خرجت من جنب آدم من ضلعه، هكذا كل امرأة تلتصق بزوجها تكون هذه العلاقة بينهما، فهي خارجة من جنبه وهي من لحمه ومن عظامه، تماما كما الكنيسة خرجت من جنب المسيح على الصليب فهي من لحمه ومن عظامه، لأن الكنيسة هي جماعة المؤمنين، وجماعة المؤمنين هم من ذات الطبيعة البشرية الناسوتية التي للرب يسوع المسيح. لذلك لم يستحي أن يدعوهم إيه؟ إخوة. المسيح يدعونا إخوة. كيف؟ بطبيعته الناسوتية، فهو أخذ طبيعتنا الناسوتية. فالكنيسة هي جماعة المؤمنين التي خرجت من جنب المسيح وهو على الصليب، ولذلك المسيح هو عريس جماعة المؤمنين، عريس الكنيسة، حواء بتاعته، حواء الجديدة التي خرجت من جنب المسيح. والعلاقة السامية ليس الكنيسة والمسيح منفصلين، لا، فهي عظم من عظامه وهي لحم من لحمه، لأنه اتحد بناسوت البشرية حينما تجسد، فأصبحنا عظم من عظامه ولحم من لحمه. هختم بما ختم به الأصحاح الثاني، عشان العبارة دي هتكون الوصلة بتاعتنا للموضوع ده إذا شاء الرب وعشنا يوم الجمعة القادم. وكانا كلاهما عريانين، آدم وامرأته، وهما لا يخجلان. طيب هما لا يخجلان ليه؟ الفكرة مش في الجسد ان هو عريان او مش عريان او مكسي، لا، الفكرة في النظرة. النظرة كانت طاهرة، كانت نظرة مقدسة، الفكر كان طاهر، لم يكن قد نجس بعد. الطبيعة البشرية كانت طبيعة طاهرة ومقدسة، كل شيء كان طاهر، وكل شيء طاهر للطاهرين، مش كده؟ كما يقول الوحي. وبالتالي النظرة كانت نظرة مقدسة ونظرة عفيفة، ليس هناك خجل. فآدم عريان وحواء عريانة تماما كما خلقا، وليس هناك خجل لأن الخطية لم تكن قد دخلت بعد. وهنا سأترك لك فكرة تأمل فيها، خليها موضوع تأملك كل الأسبوع. يا ترى ما هو حجم هذه الخطية التي جعلت هذه النظرة البشرية شوهت ودمرت ونجست من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، من عريانين تماما وهما لا يخجلان إلى فكر الدنس والنجاسة والخطية. ما هي هذه الخطية التي فعلت كل هذا التدمير؟ الخطية خاطئة جدا، خلي ده موضوع تأملك الأسبوع ده، وأنا هحاول أشارككم هذا التأمل لأني أحتاجه جدا. الخطية خاطئة جدا. كل هذا التدمير الذي حدث في الطبيعة البشرية سببه الخطية، والخطية طرحت كثيرين جرحى، وكل قتلاها أقوياء، مش ناس ضعاف، لا أقوياء، عتاولة زي ما بنقول، جهابذة فكر وروحانيات. كان آدم بارا وكاملا ولكنه سقط، سقط في الخطية. كان آدم رائعا وحكيما ولكنه سقط. كل قتلها أقوياء يا إخوة، ونحن وأنا أولكم في الموازين إلى فوق، ليس أحد كبير على الخطية لا، لكن في هذا الجو المظلم يوجد رجاء. فكانت ما تزال شجرة الحياة في جنة عدن باقية. المسيح له كل المجد، شجرة الحياة وسط هذا الظلام، وسط هذه الخطية، وسط هذا الخجل، وسط هذا العري، كان الحياة، شخص المسيح موجود في جنة عدن. حتى إذا سقطت يا آدم وفقدت نقائك وفقدت براءتك وصدر عليك حكم الموت، فلا تيأس، لأن شجرة الحياة أمامك، فإن أكلت منها تعطيك حياة مجددا، ولكني لن أسمح لك أن تأكل منها الآن وأنت في حالة الخطية، حتى لا تحيا إلى الأبد في هذه الحالة، إلى الأبد في الخطية، ولكني سأجعل حكم الموت يصدر عليك، ثم بعد ذلك سأأتي أنا الحياة الحقيقية وأجعلك تأكل مني، تأكل مني وأنت في حالة خلاص، لكيما تحيا إلى الأبد في أورشليم السمائية معي. ربي بارك حياتكم أحبائي. بالتأكيد إحنا بس يعني نفتح مواضيع، إحنا ما بنقولش كل شيء. أنا واثق إن عندكم أشياء كثيرة وأروع من كده بكثير. بنحط يعني مجرد مفاتيح بتساعدنا إن إحنا نفكر في كل هذه الآيات الرائعة والجميلة مع بعض. ربي بارك حياتكم، أشكر محبتكم، أشكر صلاتكم من أجلنا، ولنا لقاء إذا شاء الرب وعشنا في المرة القادمة حتى ندخل إلى الأصحاح الثالث. اذكرونا في صلواتكم. أشكرك أختي المباركة حنة، ونسمع مداخلاتكم. المايك فري.